بنسحب وارجوك ماني براجع بنسى وبرحل مع بقايا بقاياك يكفي مع الأيام ذكرى المواجع دوقتني سم الجفا له ما قساك حرمت عيني من لذيذ المضاجع أنا الذي أشكي وهم يوم فرقك وانت الذي في غيبتك صرت ساجع وانت الذي في غيبتك صرت ساجع صار غيري يملك احساس دنياك أبا انسحب وارجوك ماني براجع بنسى وبرحل مع بقايا بقاياك يكفي مع الأيام ذكرى المواجع الليل أبكي لذكرك وانت الذي في تالي الليل هاجع أرجوك يكفيني مع الوقت بنساك يكفي وهم واليوم ماني براجع يكفي وهم واليوم ماني براجع